بالهجوم. اشتكي وجروح قلبي من عشيرة، يا عشيرة يا عشير القلب في قلبي سوى، يا حبيبي اشتكي وجروح. تسمعوني دائما على صوت الخليج. خدكم وسيكم. Thank you. تسحر قلوب تصنع الثواني تحن الحروف تشعل لهيبي كل الظروف تملك ياني وروحي بدي الله علي. ما تمنيتك لأهلي تصرف على نصف الشهر. واغسل من خيوط الضياء شرشف هوا وارسم عليه من الصور احلى صور. واغسل من خيوط الضياء شرشف هوا جيتني وانت يا حبك سبع سنين وقلبي مهموم وفرحة ويلي راح وبعد ما داوى حبابي راح ويلي راح وبعد ما داوى حبابي. Yeah.